كما يقول صاحب المراقي مجتهد الفتيا الذي يرجح قولا على قول وذاك أرجح. قال رحمه الله: باب التعارض بين الأدلة والترجيح. وقد تجدون بعضا من علماء الأصول يعبر عن هذا الباب بقوله باب التعادل بدل التعارض، باب التعادل والترجيح. نبين معنى التعارض ثم ندلف بعد ذلك إلى بيان التعادل. فالتعارض تفاعل من عرض يعرض، وهو التوارض بين معنيين مختلفين في محل واحد. وحاصل التعارض أن يدل كل من الدليلين على جميع ما دل عليه الدليل الآخر أو على بعضه. حاصل التعارض أن يدل كل من الدليلين على جميع ما دل عليه الدليل الآخر أو على بعضه، وسيرد معنا بإذن الله جل وعلا وتوفيقه شيء من التمثيل لهذا التعارض، سواء كان التعارض في العموم بين دليلين عامين لأن كل منهما يدل على كل ما دل عليه الدليل المقابل، أو بين الخاصين إذ أن كل منهما يدل على جميع ما دل عليه الدليل الذي يقابله. أما التعادل فالتعادل هو التكافؤ والتساوي بين الأدلة. التعادل هو التكافؤ والتساوي بين الأدلة. التعارض سببه هو الظن في الدليلين، وإلى ذلك أشار صاحب المراخي بقوله: ولا يجي تعارض إلا لما من الدليلين إلى الظن انتمى. فالتعارض أصله ورود الظن في الأدلة مما يؤدي إلى التعارض بينها. والظن يتطرق إلى الدليل من جهتين اثنتين: إما من جهة السند وإن كانت الدلالة قطعية، وإما أن يتطرق الظن إلى جهة الدلالة وإن كان السند قطعيا. فهذا اللفظ الدليل القطعي لا يطلق إلا على من استجمع القطع في الثبوت والقطع في الدلالة. فإذا كان قطعيا في دلالته وليس قطعيا في ثبوته، لا ينبغي أن نطلق بأن هذا دليل قطعي، بل تقول قطعي من حيث السند، أو قطعي من حيث الدلالة. أما الإطلاق فلا يصح أن يكون إلا في حق الدليلين، أو في حق الدليل الذي جمع بين كونه قطعيا في ثبوته وقطعيا في دلالته. إذن الظن أو التعارض إنما يعتبر الدليلين حال كونهما ظنيين. فمن ثم ندرك أن التعارض لا يكون البتة بين دليلين قطعيين، سواء كانا نقليين أو كانا عقليين أو كان أحدهما نقليا والآخر عقليا، فلا يرد إليهما التعارض. لأن التعارض إذا وقع بين قطعيين للازم من ذلك التناقض. إذا ورد التعارض بين دليلين قطعيين سواء كانا نقليين أو عقليين أو أحدهما عقلي والآخر نقلي، لو وقع هذا التعارض لاستلزم التناقض. ومعلوم أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. كذلك يمنع التعارض بين قطعي وظني، كذلك يمنع التعارض بين قطعي وظني. لما؟ إذا تعارض قطعي وظني يقدم القطعي ويلغى الظني. إذا تعارض قطعي وظني يقدم القطعي ويلغى الظني. واتفق أهل العلم على أن التقابل إنما يكون في الدليلين الظنيين كما مر معنا. هذا فيما يتعلق بمسألة التعارض والتعادل. أما فيما يخص الترجيح، الترجيح جعل الشيء راجحا، واصطلاحا تقوية أحد الشقين، أي أحد الدليلين المتعارضين بوجه من وجوه الترجيح. يقول صاحب المراقي: تقوية الشق هو الترجيح، فتقوية أحد الدليلين يسمى ترجيحا بوجه من وجوه الترجيح. فالعلماء لهم مسالك عدة في الترجيح، فلا يحكمون برجحان دليل على دليل إلا باعتبارات يسلكونها ثم يفيئون بعد ذلك إلى ترجيح أحد الدليلين على الآخر، فينظرون إلى مسائل الترجيح باعتبار الراوي وباعتبار المروي وباعتبار المدلول وباعتبار الإجماع وباعتبار الحدود والأقيسة. فكل هذه موارد يردها العلماء في باب الترجيح. ثم يقول رحمه الله: تعارض النطقين في الأحكام يأتي على أربعة أقسام، إما عموم أو خصوص فيهما، أو كل نطق فيه وصف منهما، أو فيه كل منهما ويعتبر كل من الوصفين في وجه ظهر. أجمل الناظم رحمه الله في هذه الأبيات الثلاث صور وأنواع التعارض في نصوص الكتاب والسنة أو في نصوص القرآن في مقابلة نصوص السنة. فلا يخلو التعارض في صوره من هذه الحالات الثلاث، فإما أن يقع التعارض بين عامين، بين نصين عامين. الصورة الثانية أن يقع التعارض بين خاصين. الصورة الثالثة أن يكون أحدهما عاما والآخر خاصا. الصورة الرابعة أن يكون كل منهما عاما من وجه خاصا من وجه آخر. فهذه هي صور التعارض بين الأدلة: إما أن يقع التعارض بين دليلين عامين، هذا عام وما يقابله كذلك عام، فهنا كل منهما يدل على كل المعنى الذي يدل عليه الآخر، فبينهما تعارض، فهذا يثبت عموما وهذا ينفي عموما، فوقع التعارض بين عامين. الصورة الثانية أن يقع التعارض بين خاصين، فهذا يثبت الحكم في جزئية بعينها وهذا ينفي الحكم عن تلك الجزئية، فوقع التعارض بين خاصين. الحالة الثالثة أن يقع التعارض بين عام وخاص، بين عام وخاص، وستأتي معنا أمثلة ذلك بإذن الله جل وعلا. الصورة الرابعة أن يقع التعارض بين دليلين، أحدهما عام من وجه وخاص من وجه آخر، والآخر خاص من وجه عام من وجه آخر، وهذه هي الصور الأربع. ثم قال رحمه الله في بيان مسالك العلماء بين الأدلة المتعارضة، فذكر أن أول مسلك يسلكه العلماء هو الجمع. قال: فالجمع بين ما تعارض هنا في الأولين واجب إن أمكنا، إذا كان النصان عامين وأمكن الجمع بينهما وجب الصيرورة إلى الجمع، وجب الصيرورة إلى الجمع وجوبا، الأمر متعين، وقد أبان عنه كذلك صاحب المراقي بقوله: فالجمع واجب متى ما أمكنا إلا فللأخير نسخ بينا. فالجمع واجب متى ما أمكنا، لأن العمل بالدليلين أولى من إهدارهما أو إهدار أحدهما، فالأصل في الدليلين الإعمال لا الإهمال، فمن ثم وجب الجمع بينهما. وأوجه الجمع كثيرة، كتخصيص العام بالخاص، وتقييد المطلق بالمقيد، وتأويل الظاهر كما مر معنا في مسلك التأويل، أي حمل اللفظ الذي معناه ظاهر، يعني حمل اللفظ الذي معناه ظاهر على المعنى المرجوح، حمل اللفظ من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لقرينة، كما مر معنا في باب التأويل. ندلف الآن إلى التمثيل لهذا التعارض بين عامين. فيروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح لكن العلماء يذكرونه بالمعنى لا سيما في باب التمثيل للتعارض بين عامين، فيقولون: قال صلى الله عليه وسلم: خير الشهداء من يشهد قبل أن يستشهد، خير الشهداء من يشهد قبل أن يستشهد. الحديث رواه مسلم ومالك في الموطأ. الحديث الآخر الذي روي أيضا بالمعنى: شر الشهداء من شهد قبل أن يستشهد. والحديث الثاني مخرج في الصحيحين. الحديث الأول: خير الشهداء من يشهد قبل أن يستشهد، أصله قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، فرواه العلماء بالمعنى فقالوا: من يشهد قبل أن يستشهد. والثاني: شر الشهداء من شهد قبل أن يستشهد، كما في الصحيحين، أصل الحديث فيه كما في الصحيحين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون بعدهم قوم يشهدون قبل أن يستشهدوا ثم يكون بعدهم قوم يشهدون قبل أن يستشهدوا. فالحديث الأول فيه ماذا؟ خير الشهداء من يشهد قبل أن يستشهد، والثاني شر الشهداء من شهد قبل أن يستشهد. فهنا التعارض بين ماذا؟ بين عامين، بين عامين. فالجمع أولى من الترجيح. فحمل العلماء الحديث الأول وهو من خير الشهداء من يشهد قبل أن يستشهد، حملوه على من كان من له الشهادة، من له الشهادة غير عالم بها. حمل الحديث الأول على أن من له الشهادة غير عالم بها، أي أن المشهود له يعني من يعني يشهد في حقه، يعني يشهد له أي في صالحه، أن يكون المشهود له غير عالم بأن الشاهد يعرف حقه. الشاهد هذا ما كان يعلم صاحب الحق أن الشاهد يعرف حقه فشهد لصالحه. فهذا الذي ورد فيه بأنه خير الناس الذي يشهد قبل أن يستشهد، والثاني حمل على من كان من له الشهادة عالم به، عالم به. فإذا كان عالما به فليس له رغبة في شهادته مثلا، فبالتالي إذا شهد فهو قد شهد قبل أن يستشهد. وبعضهم يحمل الأول على ما يتعلق بحقوق الله كالطلاق، يعني ما فيه تعلق بحق الله جل وعلا كالطلاق والعتاق، والثاني على غير ذلك. إذن هذا تعارض بين عامين، وبينا مسلك الجمع بينهما من خلال حمل العلماء للأول على معنى والثاني على معنى للجمع بينهما. مثال آخر، قوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وفي مقابله حديث النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فحمل الحديث الأول على الندب، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، حمل هذا الحديث الأول على الندب. وحمل الثاني على نفي الحرج، حمل الثاني على نفي الحرج. أو قد يحمل الحديث الأول على من كان به رائحة يترتب عليها إذاية للناس، فهذا يجب عليه الاغتسال لكي لا يترتب على ولوجه بيت الله جل وعلا إذاية للناس، فمن ثم يتعين عليه الاغتسال. والندب على غير ذلك. ثم قال رحمه الله: وحيث لا إمكان فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل يعرف، أي وحيث لا نتمكن من الجمع بين الدليلين المتعارضين فالتوقف عن العمل بهما إلى أن يظهر مرجح لأحدهما. الأصل أن يتوقف ما لم يكن يعلم تاريخ كل منهما، أن يعلم المتقدم من المتأخر. مثال ذلك قوله تبارك وتعالى: أو ما ملكت أيمانكم، وقوله جل ثناؤه: وأن تجمعوا بين الأختين. فالآية الأولى فيها جواز الجمع بين الأختين بملك اليمين أو ما ملكت أيمانكم، اللفظ عام فظاهره يقتضي جواز الجمع بين ماذا؟ بين الأختين بملك اليمين، لقوله جل ثناؤه أو ما ملكت أيمانكم. فهذه الآية الأولى عامة في جواز الجمع بين الأختين بملك اليمين. والآية الثانية وأن تجمع بين الأختين، فهذه الآية تتضمن ماذا؟ تحريم الجمع بين الأختين، سواء كانت الأختان حرتين أو غير حرتين. عثمان رضي الله تعالى عنه توقف في هاتين الآيتين، توقف فيهما ولم يحكم. لكن العلماء في مسالك التوقف، البعض يظن التوقف ثم يجلسون ولا ينظرون في القواعد الشرعية ولا يتأملون في نصوص أخرى قد يستشف منها الحكم الذي ربما يخلص من خلاله إلى ترجيح أحد الدليلين على الآخر. فالعلماء عندما نظروا في القواعد الشرعية العامة، فإن الأصل في الأوضاع ماذا؟ التحريم. الأصل في الأوضاع التحريم، فالأصل أن يحتاط للفروج، والأصل أن يحتاط في الأنساب. فمن ثم إعمالا لهذه القواعد الشرعية العامة يمكن أن ندرج هذه الصورة لأنها ضمن الفروع التي تنضوي تحت لواء هذه القاعدة العامة. فيحرم الفقهاء الجمع بين الأختين وإن كانتا غير حرتين، للقاعدة الشرعية أن الأصل في الأوضاع التحريم. ثم قال رحمه الله: فإن علمنا وقت كل منهما فالثاني ناسخ لما تقدم. فإن علم التاريخ فإن المتقدم والمتأخر، فينسخ المتقدم المتأخر، يعلم السابق واللاحق فينسخ اللاحق السابق. وقد مر معنا ذلك في باب النسخ كما في آيتي المصابرة وكما في آيتي عدة الوفاة وغير ذلك. لكن أنبه على مسألة، قد تجد بعض الآيات ناسخة مع كونها متقدمة في التلاوة والترتيب في المصحف، وقد تجد بعض الآيات منسوخة مع كونها متأخرة في الترتيب في المصحف. فلا عبرة بذلك، العبرة بالنزول وليس بترتيب ذلك في المصحف. وهذا واقع في آيتي عدة الوفاة، فإن الناسخة متقدمة والمنسوخة متأخرة، وهذا لا ينظر إليه من هذه الجهة بل من حيثية النزول. ثم ننتقل إلى مسألة، وهي أن الناظم رحمه الله لم يذكر ما إذا كان خاصين، لأنه مثل ذكر في البيت السابق قال: فالجمع بين ما تعارض هنا في الأولين. ما المراد في الأولين؟ العامين، ولم أي في الدليلين الأولين، يعني الدليلان المتعارضان. لا، الدليلان عام وعام، عام وعام. فالجمع بين ما تعارض هنا في الأولين في الدليلين المتعارضين العامين واجب إن أمكنا، وحيث لا إمكان فالتوقف إلى آخر الأبيات. لم يذكر الناظم رحمه الله ما إذا كانا خاصين، فحكمهما كحكم العامين. فإن أمكن الجمع جمع بينهما، ويمثل لذلك بحديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه، وهذا مشهور مر معنا في دراسة الفقه في صفة وضوءه صلى الله عليه وسلم أنه غسل رجليه صلوات ربي وسلامه عليه. وثمة حديث آخر رواه النسائي والبيهقي أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ورش قدميه وهما في النعلين ورش قدميه وهما في النعلين، فوقع التعارض بين هذين الخاصين، الحديث الأول فيه غسل والثاني فيه رش، فجمع بين الحديثين الخاصين بأن الرش كان في حالة تجديد الوضوء، في حالة تجديد الوضوء، وقد ورد هذا في بعض طرق الحديث، في بعض طرق الحديث فيه بيان على أن هذا في حق المجدد الوضوء، لأن المجدد أصلا لم يحدث، فبالتالي طهارته السابقة ما زالت ثابتة لم تنقض، فلا يجب عليه غسل رجليه. هذا وجه من وجوه الجمع بين هذين الدليلين الخاصين. وثمة جمع آخر بينهما بأن حمل الحديث الأول الذي في الصحيحين على الوضوء الشرعي، على الوضوء الشرعي، والثاني حيث توضأ ورش على الوضوء اللغوي، الوضوء اللغوي، والوضوء في اللغة من الوضاءة والنظافة إلى غير ذلك. فقد يعني حتى في اللفظ الدارج عندنا قد يدخل الإنسان لغسل للاستنجاء مثلا ولغسل وجهه ويقول توضأت مثلا من باب يعني النظافة فقط ولم يقصد الوضوء الشرعي بصفته المعروفة. وإن لم يمكن يعني إذا لم نتمكن من الجمع بينهما ولم يعلم التاريخ نتوقه فيهما إلى ظهور مرجح لأحدهما. ونمثل لذلك بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم عندما سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، والحديث في سنن أبي داود، قال صلى الله عليه وسلم ما فوق الإزار، قال صلى الله عليه وسلم ما فوق الإزار، وهذا حديث في سنن أبي داود. في الحديث الآخر الذي خرجه مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فالحديث الثاني اصنعوا كل شيء إلا النكاح فيه جواز الاستمتاع بما تحت الإزار، الحديث الأول فيه التقيد بما سوى الإزار، وهذا قوله عليه الصلاة والسلام اصنع كل شيء إلا النكاح فيه جواز الاستمتاع بما تحت الإزار، فتعارض الحديثان. فالعلماء معلوم في الترجيح بين المتعارضان، بين الأحاديث المتعارضة، فبعضهم يسلك مسلك الاحتياط وبعضهم يعني تفعيل القواعد الشرعية والمقاصد في هذا الباب، وبعضهم يسلك مسلك التيسير ومسلك التخفيف. فمثلا بعضهم سلك مسلك التحريم فرجح التحريم، رجح التحريم من باب الاحتياط ورجح حديث أبي داود، يعني جمع بينهما وقال بأن التحريم، لأن الحديث هذا يعني قوله عليه الصلاة والسلام يعني فوق الإزار، هذا في بيان لحدود الشرع مثلا، والثاني فيه إباحة، فيه الحكم بالجواز بما سوى الجماع في المحل. فبعضهم رجح التحريم من باب الاحتياط، والبعض رجح الحل، لأن الأصل في المنكوحة هو الحل فيما ما عدا ما دل الشرع على استثنائه في الاستمتاع. والبعض ربما قد يرجح مسلم على سنة أبي داود على اعتبار أن حديث الإمام مسلم أصح من حديث أبي داود ما عدا صحيح البخاري. فإن علم التاريخ نسخ المتقدم منهما المتأخر، كما مر معنا في زيارة القبور. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق الثلاث فادخروا، إلى غير ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: وخصصوا في الثالث المعلوم بذي الخصوص لفظ ذي العموم، وخصصوا في الثالث المعلوم بذي الخصوص لفظ ذي العموم. وهذا فيه إشارة إلى الصورة، ماذا؟ إلى الصورة الثالثة، أن يكون أحد النصين عاما والآخر خاصا، فيجمع بينهما بأي صفة؟ بأن يخصص العام به بالخاص، يخصص العام بالخاص. مثال ذلك حديث الصحيحين، هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر. وحديث الصحيحين أيضا: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فوقع التعارض بين الحديث الأول الذي هو عام وبين الحديث الثاني الذي هو خاص. فالحديث الأول فيه ما سقت السماء، وما من ألفاظ العموم، فكل ما سقت السماء يجب فيه العشر. لكن الحديث الثاني فيه تحديد للنصاب الذي يوجب العشر إذا كان السقي من ماء المطر أو من أنهار العيون إلى غير ذلك، فهذا كله يعني أصله أن يخرج فيه العشر ما لم يكن في ذلك تكلف، كما هو معروف في باب الزكاة. فليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فإذا كان ما سقت السماء أقل من خمسة أوسق فلا يجب فيه العشر، وإذا كان خمسة أوسق فما فوق فيجب فيه العشر، والوسق ستون صاعا، وإذا ضربنا الستين في الخمسة فالمتحصل عليه كم؟ ثلاثمائة. فنصاب الزروع والثمار ثلاثمائة صاع، وهي خمسة أوسق، بالمقياس الحالي 652 كيلوغراما فاصل ثمانية. فيخصص الأول بالثاني سواء، وردا معا في هذه الصورة، لا يلتفت إلى التاريخ، لا يلتفت، لا يقل هذا متقدم وهذا متأخر والمتأخر ينسخ المتقدم، لا، سواء وردا معا أو تقدم أحدهما على الآخر أو جهل التاريخ. لما؟ لأن هذا النص العام يخصص بالخاص وانتهى الأمر. وخصصوا في الثالث المعلوم بذي الخصوص لفظ ذي العموم، وفي الأخير شطر كل نطق من كل شق حكم ذاك النطق، فاخصص عموم كل نطق منهما بالضد من قسميه وعرفنهما. وهذان البيتان فيهما الإشارة إلى القسم الرابع من أقسام التعارض، وهو تعارض نصان أو تعارض نصين كل واحد منهما عام من وجه خاص من وجه. فالحكم ما هو؟ الحكم أن يخصص عموم، أن يخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر إن أمكن ذلك، بلا شك إن أمكن ذلك، وإلا فيطلب الترجيح. مثال ذلك، مثاله حديث أبي داود وغيره من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث، أو لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، أو فإنه لا ينجس. والحديث الذي يقابله هو حديث ابن ماجة وغيره: الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه. فالحديث الأول خاص في القلتين عام في المتغير وغيره. الحديث الأول خاص في القلتين عام في المتغير وغيره. والحديث الثاني حديث ابن ماجة الماء لا ينجسه شيء خاص في المتغير عام في القلتين وما دونهما. فالأول حديث ابن عمر خاص في القلتين عام في المتغير. خاص في القلتين لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس أو لم يحمل الخبث. والثاني خاص في المتغير لقوله عليه الصلاة والسلام إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه. خاص في المتغير عام في القلتين وما دونهما وما دونهما. فإذا جمعنا بينهما بين هذين الحديثين نخص عموم الأول بخصوص الثاني. نخص عموم الأول الذي الحديث ابن عمر عام في ماذا؟ نخص عمومه بماذا؟ بالمتغير. أي بالمتغير بالتغير. فقوله عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث إلا بالتغير إلا إن تغير. جيد. ويخص عموم الثاني اللي هو حديث ابن ماجه رحمه الله بخصوص الأول وهو كونه قلتين فنحكم بأن ما دون القلتين ينجس. وهذا مذهب الشافعي وكذلك مذهب الحنابلة والشافعية كما مر معنا في دروس الفقه. لكن المالكية كما تعرفون يرجحون الثانية وقوله صلى الله عليه وسلم لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو ريحه أو طعمه إلى غير ذلك. ويجعلون الحديث الآخر حديث ابن عمر ضعيفا ضعيفونه. ومن جهة أخرى إنما يعارضه بمفهومه. لو قع التعارض يقع بمنطوق هذا ومفهوم ذاك أي فقد المنطوق. فالقصد من هذا والتمثيل لأن لسنا بصدد الترجيح في هذه المسائل فهي قد مرت معنا في دروس الفقه لكن قصدنا أن نمثل. هذه الصور الأربع التي ترد في التعارض بين الدليلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين. موعدنا في الحصة المقبلة مع باب الإجماع. الحمد لله رب العالمين.